ب500 فيعتق، فلم يبعه سيده، رفض، فما هو بالبيع أصلا، وقصد هذا الشخص، فلم يبعه سيده فال500 منه للورثة، فال500 للورثة، لأن عين العبد هذا مقصود للموصي، هو يقصد هذا الشخص بعينه، امتنع سيده من بيعه فال500 ترجع للورثة. ها؟ لا، لأنه قاصد هذا العبد. نعم. أن تفترض أن هذا العبد بعينه تعرض هذا الموصي لأذى فأنقذه هذا العبد، هو يريد أن يعتق هذا العبد. ها؟ إذا عينه انتهج، قال عبد زيد ليس لا تعدى، هو اللي قصد أنه لا يريد إلا هذا الشخص، لا يريد إلا هذا الشخص، فال500 للورثة، وإن اشتروه بأقل، قال اشترى عبد زيد ب500 راح عبد زيد قال ب400، فال500 منه للورثة، وإن اشتروه بأقل فما فضل فهو للورثة، المئة هذه رد على الورثة. وزاد اشترى بخمس معلوم ب500، لكن إلا إذا أجاز الورثة، الورثة الزيادة الأمر لا يعدوه، وإن اشتراه بأقل فما فضل فالورثة، وإذا أوصى لرجل بعبد، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته 100، وعد المسألة دقيقة جدا، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته 100، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد 100 درهم، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من المال أو من العبيد، ها؟ من العبيد بدليل له ملكه غير العبد 100 درهم، دل على أن له مال غير العبد، لكن إذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره من العبيد وقيمته 100، ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد 100 درهم، الآن كم مجموع التركة؟ 300، مجموع التركة 300، الذي أوصى له بالعبد ثلث ماله، هل نقول تبطل وصية الثاني لأن زائد على الثلث؟ نعم، محاصة. وملكه غير العبد 100 درهم، الآن أوصى ب100 وبالثلث 100 ثانية، كأنه أوصى بالنصف، ها؟ كيف؟ 300، نعم، 100 و100، يعني أوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد، ها؟ بما في ذلك قيمة، إذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد أوصى بالثلثين، وإذا قلنا إنه أوصى بثلث ماله من غير العبد فالوصية 170، 670، 170 بالنسبة ل300 أكثر من النصف، أكثر من النصف.

هذا مع إجازة الورثة. ياخذ الثاني حقه نصيبه كامل ثلث، ثلث التركة 100 درهم، 100 درهم. ومسألة مفترضة في إجازة الورثة، مسألة مفترضة في إجازة الورثة، من أوصي له بالعبد يأخذه، ومن أوصي له بثلث التركة يأخذ 100. قيمة العبد مضمومة إلى 200، كمسائل العون هو حتى كلهم قال هذا. لا ما هو صاحب العبد أخذ حقه، الإجازة لمجموع الموصى به، الإجازة لمجموع الموصى به من بما في ذلك العبد. إيه سهل، وصل ثلث خذ ثلث 200 وخلاص انتهى. لكن العبد من ماله فيكون داخل في الوصية، العبد من ماله فيكون داخل في الوصية. هو إذا قلنا أن الموصى له بالثلث يأخذ الثلث، ثلث 200 وثلث العبد، صار النقص على الثاني فتكون كأنها محاصة. هذا موصى له بالثلث، من أوصي له بالعبد بالثلث، والثاني موصى له بالثلث، الثاني موصى له بالثلث مما في يد الأول صاحب العبد. لا بد أن يكون هناك محاصة. نعم شكرا. لأن الوصية بالسدس لواحد، والثاني بالسدس أو عابد قيمته السدس والثاني بالسدس لا تزيد على الثلث، يعطى كل من أوصي له بما أوصي له. نعم. يقوى عندي قائل من قدام. الثلث أوصي له بالثلث، والمفترض أن الثلث بينهما. لكن يشكل على هذا أن الورثة أجازوا، فإن أجاز الورثة ذلك فالموصى له بالثلث ثلث 200 وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد 3/4، وإن لم يجز الورثة على المسألة المعروفة. نعم. إيه ويصير النقص على صاحب العبد، وهذا وصي له بالعبد كامل، ايش سوى هذا؟ نعطي واحد كامل ويصير النقص على الثاني؟ هو المشكال ان هذا راح عليه ربع العبد وذاك راح عليه بمقداره، والا ما دام الورثه او اجازوا والامر لا يعدوهم، ولماذا لا يقال هذا ياخذ العبد كامل وهذا ياخذ الثلث كامل؟ لانهم اجازوا ذلك 100. هو له حق في العبد، لكن مع ذلك لن ينقص من نصيب شيء إذا اعتسلت التركة من غير العبد، والعبد أمضي على وصيه يبطنيه ويثلث بما في ذلك العبد. حصل مشاحة كربي نصيبي من العبد قسمت هكذا.